أخلي نقل بالسمك. قالوا لا والله لا نأخذ ثمنه إلا من الله عز وجل. ومع ذلك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السمك. هذا بيت الله أقل قدر من الدنيا يعسكر. فالإنسان إذا في بداية طلب العلم يتمنى يكون مفتي، إمام، كبير، فقيه، محدث، مبشر، كل هذا يعسكر الظهر. لكن قد يدخل المرء بوابة العلم بهذه النية الفاسدة. ثم يطلب العلم ان ينطلق نيته بعد ذلك مع طلب العلم. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول انما الدنيا لاربعه نفر، اي من طلب الدنيا بالعلم زاد الدنيا. زاد الدنيا العلماء سلاطين غير متوجهين، والعامة تخضع لهم أكثر من خضوعهم للكفار، لأن العلماء يملكون سلطان الحجة الذي يخضع القلب له، إنما السلاطين لا يملكون إلا سلطان اليد الذي لا يخضع البدن إلا له. الأول قد جابر العالم وقلبه خاضع لسلطان الحجة الذي ذكره العالم، إذا العالم يخضع على القلب، فلهذا كان سلطانه أقوى. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقظتها أنفسهم ظلما وعلوا. هو جاهل لكن هو في حقيقة أمره مرتد بها خاضع قلبه للحجة. العالم يملك قلوب الناس، ومن هنا تأتي قوته. فمن أراد الدنيا فعليه العلم، فذاك إن نوع من الترغيب كأنه يقال لك: إذا طلبت العلم فعجزت عن تصحيح نيتك وأعتقدت أن الدنيا متقدمة فلا تنصرف عن العلم رجاء ان ينكح الله عنك. بعد ذلك يقول لك: انا مسال بحيث كده انا عايز مراه، عايز ابقى فقير، هل من جاء خوف من الرياء وخوف من السرعه يصرف عن العلم؟ يقول له: لا تصرف. وهذا من كبير نصح النبي عليه الصلاه والسلام. العابد يزهد الناس في الدنيا والناس لا تستغني عن الدنيا فقدر يطيعون، لكن العالم يحفز الناس في الله فتكون الدنيا عليهم. وهو ذا الفرق. لما تقول لك تشرب من الدنيا تعالى الله العرش مش لانه لئيم او لانه غير مخرج، لا، لان الشيطان عن الدنيا صعب. ولذلك ما أحسن نصيحة قوم قارون له، قالوا له: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. يعني نحن لما نقول لك اتبعنا لا أقول لك اترك ما أنت فيه من الربانة، قالوا له زيد وعنده يعني كل رمانيات الحياة وأرض من الكذب، فأنت عايز لتشيك ينقلع من كل ذلك ويسمع مثل أبي ذر مثلا بسرعة تحط عليه قصة أبي ذر مثلا، لا يأخذ أن تحط عليه قصة عبد الرحمن بن عوف، ثم تحط عليه قصة كل شوية قصة سليمان عليه السلام. يعني شفت سائل بن عيينة رحمه الله قال له السائل: أيهما أحب إليك؟ قول مصرف ابن عبد الله بن التخفير لأنه عمك فأذكر خير لي من أن أبتلى فأذكر، أهذا أحب إليه القول أبيه أبي الحلاء: اللهم إني رضيت لنفسي ما رضيت له لي.

من الابن غير الثاني عن رفق وزاد قال عن الرفق ويخبر بمال لا يضع لسان فيه حتى فهذا الرجل اللي عنده العلم الاول واللي عنده المال استطاع ان يوصف المال بالعلم ولا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد الا باذن تجد رجل ان اتاه الله القران او الحكمه او العلم بلغ الفرق فهو يعلمها الناس ورجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق لا حسد الحسد هنا المقصود الذنب ان تتمنى لنفسك مال اخيه بغير ان تدون النعمه على اخيه من العبد اذا حسد الحسد المذموم يعود الضرر اليه الا يحيط النصر الزين والا لاهله لم يحسد مره واحده يعني كم دار عنه كم كتيبه كده وظيم وإذا يفتح عزاء كعمال يحتدم غيظا على ذلك فقال أنه واحد هدود يقضى بالعين لعين وإذا هو معدود حاجة ولا عنه فجابوا أن أبقوا والمهيبة على الزب كده أقول لك ذلك إلى نجاة من الشاحن وحذلك فالمهم إزاي جاب العين جدا فقال شير بنت إسميسة إسميسة دي أمينة دي اللي يضربها من الجوبة الناس فالعامة فقلت لعشقة جوه وحدة نظر وحدة بعينيك نساء فلا يحيط الأمر السيئ إلا لأهل رب لحدة أين أدفهم وإن كان القصد لحدة أي إن كان الحسد مذموما فلا يذم فيها سيئ رجل أتاه الله علما أو القرآن فهو يعلمه الناس ورجل أتاه الله مالا فجعل المال تابعا للعلم فسلطه على هلكته جملة بعيدة من الحديث سلط المال على هلكته عن أهلك المال مش بيمسك كده الهوينة ويروح على دين عن ذلك بقول لا رجل بجملة المال أي جاء من ذلك فلا يجيء كلها سلقه على هلكته وبعدين حق الخير بقى الذي لا يكون إلا لا يكون إلا لله أرى أن مثل الله أرى تيجي رمضان تعمل مراحب الرحمن وتقول لك أنا شرطي على سلوك فقود الخير وانت كده طب لو كانت تموت وكي شرطي وكلها السلامية وكده ابن الجيران غير الوقت يأكله مثل أكل البيت وذلك وتشكل على تخرج الهدف وتتأثر إن اللحمة كبيرة تمام وتملك مالها في هذا الشهر لكن هل أملكت مالها في الحمل؟ لا إن الله خيره لا تريد خيره تبث البطون ليملا البطون كل ما على البحر ملوش قيمه تروح وتضيع في الجامع تروح وتضيع رمضان تاكل عمر في رمضان مثلا بالكلام ده كل ده ملوش قيمه ابدا السبب في انه هذا المال كله في غير الحق الجهل هذا الخلق لا يكون الا بفضل العلم سلطه على هلكته بالحق وانا لا اعلم الا ان الله اتاه مالا علما ومالا فعرف كيف يوصف ماله بالعلم الذي عنده قول الله في كتب له اعطاه وراى ان الله علما ولو يكفيه فهو يقول لو انني كفلان لا وعندنا جيد جدا وجيد وضعيف ومقبول قصدي ربنا ده من المقبولين وعندنا نطق كده زي ده النطق كده فالامتياز من 100% في الحاجة اللي فاللي جاب 90% امتياز واللي جاب 100% امتياز فهو يستويان لا يستويان لكن في نفس الدرجة حتى يعزز الله عز وجل على ما لم تكت به هو فقير اليس خيار والله عز وجل يعامل هذه الامه بالفضل وليس العدل فمناسب لتمام كرمه وفضله وتفضله على عباده ان يرفع الرجل بغير كشف منه تفضلا منه على عبده وإجلالك هذا رحمه الله بذلك ذكائه وفقهه رحمه الله استقف هذا المعنى في باب عقله في الصحيح قال ذاك من أدرك من العصر ركع أي قبل أدره السنة وروى في حديث ابي هريره الصريح في مساله ان ادرك من العصر راجع قبل ان تغرب الشمس او سجد فقد ادرك الصلاه وبعدين بعد ذلك ذكر حديث الذي يرسل الحي وحديث ابن عبد الله بن عمر الحديثين احوالهم واحد يقول ابن ابي اننا نخاطبكم فيما سلف قبلكم من الامم كما بين صلاه العصر الى تغرب الشمس هي المسند الى المثال لأمنا مع الأمم السابقة يوم المقال فنسلم برجل صاحب عمل استأجر أجراء يعملون مثلا من أول النهار لآخر النهار على مبلغ معين طب مثلا أن يشتغل من الصبح للمغرب فأوتي أهل الثورات الثورات فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا قالوا لا حاجة لنا في خلاص يا جماعة كده مش هتقدروا تشوفوا أنا شارب من الأول من الصبح بالليل تكمل أديك الأكل قالوا لو خلاص مش هتكمل الأكل مفيش عند الفلوس خلاص كده فاستأجروا لو قالوا بس اشتروا لي من الصبح للنزل فدون اشتغلوا الظهر للعصر وقال لها رب خليل قالوا خلاص ما تكونش حلو انت كده خليت الصلاه بتاعك فاستعد الاجراء من العصر للمغرب وقال لهم 40 جنيه فلما قال لهم 40 جنيه قاموا العمال التانيين كلهم ايه اللي بتعمله نحن كنا اكثر عملا منهم وهم اكثر اجرا منا فقال على الروايه الثانيه في حديث عمر قال اعطاهم صراطا صراطا وفي الروايه الثانيه قال فعجزوا وقالوا لا حاجه لنا في العجز الجمع بين الحديثين ان هم لما عجزوا وقالوا لا حاجه لنا في عجز امرضاهم يعني قال لهم تقول يا سيدي كنا أكثر عملا منهم وهم أكثر أيضا منا

يعني خطة والشطارة، وده يدل على ان هذا الانسان يسعى في الشر بسرعة كبيرة، فهو يقصد كماله لا يرعى الناس فيه حقا ولا يظهر به رحمه، فهذا في اكثر ما لديه قروض، هو ايمان كل الثالث قروض. الصف الرابع جنون العوام الذين لم يستطيعوا بنور العلم، كما قال عبد الله بن صالح لا حق الدنيا ولا حق الاخره، ولذلك تجد نجما شركاء نجما يرجع ورا عن المتحقق بماذا؟ قل عني ايها الاخوه الكرام لا اذهب الا هواك، لا مذهب له الا هواه. الجماعه الخطه الرابعه التي هو تحديدا الجماعه اللي تتمنوا غير القبول، يعني وقفوا على قرآن ينظرون الى قارون ويقولون يا ليس لنا مثلنا اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. اول ما الارض باعت قارون واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويل كان الله، يعني ده جاي يقول لك حقيقه كان حتى دي اللي هو المفروض يعني يكون ياتي لها ويبتدي كان الله يطلب الرزق لمن يشاء من عباده ويقول لولا ان من الله علينا لقد اتمنى. في بعض الناس لا نزل فيه بلد التصميم كان سنة 74 رايح حيث مجتمع تشوف مرات نهاية كأس العالم ما بين ألمانيا وهولندا في هولندا، وإذا إيه بعض الناس من المواطنين كان بيروح قبل الغريب في البتاع في نص ساعة ولا ساعة بيروح في آخر دقيقتين حتى لو طلع نظرة الواحد يقول لغير الواقع حتى يعني مهم، وهو جاء رايح على اخر لحظه ايصال السياره انهدم على مدى السواء المغير بالبطار وبتاعه والكلام ده، هو المهم دخل قالوا له شوف حظك بقى هي اللي طايره هنا. فرجع بقى بدور اخبار اليوم وقعد بقى قال لك بقى يعني لو رجع زي ما زي كان نشوف التلفزيون. لما رجع الصبح بدري الساعة 6 الصبح وجد أول عدد من الجريدة محطوط على المكتب بتاعه، لقى قرار إن السيارة مسافرة اتفقدت داخل الجبال وهذا كله موجود. قال الحمد لله. الحمد لله مش معاك. واخد بالك؟ فهو لا يدري لا يدري لا يعرف الخير غير الخير، أقرب القراءة نعم جدا والشر كذلك. فالحراب لا يتحققون بشيء، يريد الشيء إذا جعل هواه فواه مذهبه. كانت وقت الظروف الدنيا كلها على الحراب، رجال الفساد والجماعة المتنقلون في السعودية وفي قطر وفي الإمارات وفي المغرب وفي مصر، كل الإنسان العلمية دي أجمعت على سن الربا بنصحى. وبعدين المفتي قال هذا حلال. الحوار قالوا حلال. الله بقى العالم والبعثات. أنت أيها العبد خالفت مذهبك، لأن أنت مذهبك العوام بيجيب الحق بالكيل. ها لا عصر هنا وواحد وغيره يبقى عصر بعض. وكذلك لما كنا مثلا بندعو للسنه من الاصحاب التجريب نفس التجريب، اول ما عرفنا فيه للسنه بنروح عمال نقول في نيرانينا الارياف والكلام ده كلهم وقفوا قالوا يعني كل الناس دول على روح وش على الحق فاستدلوا على الحق للكفر. طب احنا بنقول كل دول على راس ولا على حق المنافس يجي يرجع على هذا مره معقد في المسائل كده، لكن هو هات على هواه. ولا نجعل في مقام يريد تعرف ان واحد نظر منظومة بدنية لنعلى المذكار كان بحب يجعل وبعدين ناس جملة لغة يعني حديث على التغيير حول لغة مرة معارض ولعنة خطة الحلم الذي يصدر الذي عينة له صعب مرة هل كده تعلق بمرة والدليل على انه مرة بالنقوة ولا مرة وهذا هو الدليل قرار محضر ومش عارف يجيب في الامر خلاص مر وخلاص الحمد لله ما تكونش وهذا الحوار يزيد العامل ماسك كده ولذلك العامل نفسه لا يعرف حوار فلا قدر الدنيا والاخره ذلك هو خطرهم لا تنعمل في ذلك فتح ولا عقد النية عقد صحيحا على واحد الا العلم زي العمل الاولاني او العمل الثاني بهذا الجسد من هذا الحديث ايها الاخوه الكرام يبين لنا خطر العلم وان الله تبارك وتعالى يرفع الناس درجات والدرجه كما ورد في بعض الاحاديث فما بين السماء والارض يرفع الناس درجات العلم كم من ضعيف متضعف اعزه الله بالعلم كم من بعيد متضعف عزه الله بالعلم والإمام مسلم رحمه الله روى في صحيحه من حديث ابن عبد الحارث وكان عازبا لعمر على مكه ان عمر لقيه بعثمان قال له من تركت يعني في مكه قال تركت مولى لنا يقال له ابن ابدا قال تركت مولى يؤم المهاجرات وحين الانصار قال يا امير المؤمنين اما انه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض فقال عمر رضي الله عنه اني سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع اخرين فكم من ضعيف متضعف اعز الله بالعلم الاعمى رحمه الله نقب للأعمى لعمل كان في وجهه حتى ذكروا من سيرته ان هو الله ومسحت عليه في يوم من الايام فادت الميزه بثلاث سور تعالى كده من وراء الخطاب وقول لها انت على الشمال دي ده يا بختي اللي كنت عايش معانا نحن نبتلى روح معاك ده وانت على بعض الاخر ومش حتى للقيمه العظيمه للراجل ده قال ولاة المدين كده يعني حليم وزعل فانا بنعمل كده طبعا هو وصحبه وصحبه وانا قلت على الشيء الاستاذ الكبير اللي كلنا بنسمي خراب رجليه وبتاع وقال كلام في هذا المعنى ده حتى والله لا يعيبه الا المعنى لا أعلم أقول قصير ده أم عليها قال لقد شرق الله ما فيه لنها على ذلك الشيء ويجب أن أعلم كده يعني أنا مش أرحمه الله يقول لو كنت بقال لاستقذرتموني لأنا بعيدكم جدا ودسون ومرقب كلمة لكن تعرض الله عز وجل للعلم درجات هذا العمل دائما في قلب ائمه الكرام وكان خالص مع خالص ومع قسوته كانوا يتهافتون عليه يعني من الرواد عن الشعب مثلا من حجاج السنه الدوري شوف انا بقول حتى لذته في اشتغال المراتب يعني لا تعرض للاعمى في جزء من جزء كده على المستوى العام ده الحمد لله بيقول في الكره الاسلاميه في اعيان الناس الاسلاميه في تصريح الجزائريين يقول ولو لم يكن لهذا الامام من فضل الا تلميذ ابن قيم الجوزي صاحب المطلبات السعيدة التي ارتفع بها الموافق والمخالف لكان دليلا على إمام التفرق اللي يطلع ابن الخير. تعرف ابن الخير لا يرد كما يتجيه لكنه أسهل الكلام في علل النجوم، يعني كان المسألة وقع عنه، لكن هو يطلق من بحر إليه. فالآن لا بالنسبة كبير يقول لو كنت بقالة لاستخلصتموني تنزلوا على هذا النمط العام سفيان الثوري وشعبة وسيد معوينة وإسرائيل بن يونس وعماد بن يحيى وزين بن بشير كلهم قضية. فكان الأعمال لا قاسي معه. فذكر الفضيل البغدادي في كتاب شرف الأبحاث الحديث أنه رد كذبا لأحد الحديث. مع سنين وكل سنة سنة عليه حال السنة حالة يقول يا الأباس اقرا علينا سمع علينا وذلك ردهم كذب. فكان إذا سمع وقع أرجلهم تحتاج إلى الدار يسمع كذب. فشوف بقى شو الرجل والشاب كذب وتكلم له وبتاع الشاب كذب وشاب هنا ورجعين هنا لهنا وهكذا ليس ولا رايح جاي ولا يهزون على الإطلاق. فجاءوا يوما اليه واقتربوا من الجار على حذر ولناخذ الكلب قالوا هاتين على الاطلاق ولقوا عليه. فلما راه بكى قال ما يشيك يا ابا محمد؟ قال ماذا الذي كان يامر بالمعروف لا نعلمه اللي هو منير القرب الله. فالشعب استنعذر الروايه وكذب الاحكام ومع ذلك كانوا يعتدون عليه. قالوا ما كان عنده علم الذي رفعه الى مناط النجوم وصار اماما في علم الحديث وغيره من العلوم هو الحديث. يعني فمر يذكر باب الخطيب يقول ان الاعمى كان عدل الروايه فيه كان اعمى كان اعمى رحمه الله. فراح ليه يستوي في شيعه وجنازه ويسكنه واحد وكانوا طبعا في الجنه ساكتين وبتاع طبعا لما خرج فيه كده قال له ايه اصحابك يا ابا محمد انا ايه انا اكلمك معاك. ثالث لقيه قام راجل الاعمش وفضل ينحل ايه صندل صندل صندل صندل الى العالم ماشي كده وهو مش كده ويقول يا عم الجنازه قال له راح فين. المهم راح يفضل كده قال التلميذ يا ابا محمد اتدل يا جهنم؟ قال له لا. قال انت في زباله كذا وكذا يعني زباله دول اللي احنا هنسيبه فيها اخبار بقيت اصحى بلد والله لا اردك الباب حتى تملا الواحد حديث. انا جالس اقول لك يا عبد الله ومش هرجع بلدي اذا لقيت ايه زي ما لقيت تسليم. طب بلد اللي عم تغير عليك أعداء المليء حدثني فلان وفلان وفلان من الألواح. ولكن عيد بقى بجانب الأعمى ده نار بس الإنسان بس نفسه بجانب. ولذلك أول ما دخل البلد التلميذ قال له واحد صاحبه قام يجيب الألواح سرا قال له دي أمان عدد دي أنا عدد قلت. وبعدين وصل الأعمى للبيت أول ما قال له وصلت إلى البيت يا أبا أحمد أمك لا تعطوه. وقال خذ الألواح من الفاس فقال قد مضت الألواح يا أبا محمد عيب أن أعطي الألواح واحد. قال كل ما حدثتك كذب وحسنا تفعب لي شبا تهديد المريد. قال أنت أعلم بالله من أن تكذب أنت أعلم بالله من أن تكذب ولون أعمى الجوالات يعني احنا نخلص كده كده ربع سنة نخلصه كده فجيت معاه ما يتبعنا دروس. لكن الخط بالكلام ان الأعمى رحمه الله كان أعمى وكل كنت بقالا بالطموح انظر اليه كيف رفعه الله عز وجل هو ده النسب الحقيقي. الأئمة الكبار تعرف حاجة عنهم عن ولادهم

يسأله يسأله ضعن عنه ولا تفلتر حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا هو أهل ذلك. ورحب كتب الطرق وحسنة من هنا عن فلان وعلمان عن علمان الحدود ثلاثة فعرض من خطرون كده يقول لا إله إلا الله يبقى كده يكون بحق الصعبة. فأنا لابد من اللغة المكان الجديد حقوق لما يكون جدل مع العلم له حق عليك كبير حق الصحبة وتتمنى ان يخرج من الدنيا على التوحيد. فهم عايزين يكونوا بحق الصحبة لكن مستحيل من جلالة ابي زرع مما يخرج كذلك. المهم ذكر محمد بن زرع قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان الحريم خاص مريض السلام لكم حبيبي. فقال أحد من وحدتني فلان عن فلان وأرسلت عليه وكلام عنك قال أبو زرعة والأخلاق أقيمون. وكان عندهم في الأدب في تدريس الحديث مثل الحديث وغيره يتحدث. أشهد الأدب لا من الذكور كل ما كان يعرف كما كان يضمها إلى عملهم ويعودون بالقوم قبل أن يدفع قبل أن يدفع قبل أن قال لا تعدون الحميد فيكم. قال يا رسول الله استفيد من ماذا بحميد الله. قال عباده وقلت مريضا فقلت اقيمون فاقاموني فقلت يا رسول الله قالوا الله ورسوله اعلم. فقال عباده فقلت اقيموني فاقاموني فقلت الحميد من ماذا في سبيل الله ثم لا رحم الله على الزرع. لا يخيب الله عز وجل سعي من سعى إليه وأنفق حياته على دينه. كتبت لا إله إلا الله لرسول الله سهل بس أسهل من الجبال يقول له لا إله إلا الله لكنه لا أصدق فنعم ما أكد نفسه لله وما علم بها في حياته إلا يقول. فحين اخوانا العمل بيخف مع الممارسه ومعلوم الممارسه لان هذا العمل في المعراض اللي بيجي رفع الايمان على ويسعى طول العمل في كيف ممكن تكون اقوى منه وقوه وكذا فالشيء اللي راح اوضح بها بدور كذا وايه انا لا يسعى هل هو اول شهر ولا اول اسبوع ولا كذا لا لم يصل الى هذا السند الا بعد 10 سنين. فكذلك مع كل الممارسه يصبر عليه فاذا لما تمارس لا اله الا الله حياته تصبر عنها وتنجو بها وكل شيء في حياتك تنظر الى حكم الله ويعملك عندك ملكت لا الدين ذات حياتك يصبر عليك ان تكون في زمانك لكن ينحي لا اله الا الله جميلا ويجعل يقولها ان الله لا يصبح عمل المبتلين. أبو زرعة رحمه الله كما قال الرواية إن روحه قامت معنا كل وجه أبو حرام قال لا أحمد قال الذي أن يرى أبو حرام قال روحه من قال لا أحمد أن لا أحمد يسأل يولى الغرب جاهلا ويقول الله أن يرى أن يرى الأرض العلم ولكن يقول له إذا أولئك أن الإله هو الحق من الله تبارك وتعالى قال الصفة الجنسية للصفة المشاركة بخاوة إلى أنها بعض الصفة المرتبة قد تكون جنسية في الأرض